يقول ما الحكم إن قال الزوج لزوجته سأسافر سنة وهذه 30,000 نفقة لك ثم مات في نصف السنة، تأخذ مقدار النفقة وما عداه تعيده للورثة لأن الزائد يكون وديعة ليس لها. يقول هل يعتبر دين إذا لزمه نفقتها ليدخل ذلك الأخذ من الإرث بقدر نفقتها؟ نعم، وسيأتي إن شاء الله. طيب محمد الفريح، لو ما مع شيء ها وقال للأب زوجني إياها وأنا أجعلها تحفظ البلوغ المرام يصلح؟ لكن بعض أهل العلم قال لا يكون القرآن عوضا إلا إذا لم يجد شيئا، لأن المسلم قال اذهب ولا شيء، ما جد شيء لم يجد شيئا جعلها عوض القرآن. لكن لو كان الزوج إذا ميسرة ما نقول زوجك إياها بما معك من القرآن، واضح؟ أيوة. يقول هل يصح أن يكون تعليم غير القرآن مثل الفقه صداقا؟ كل شيء مباح يصح، حتى لو علمها الشعر مثلا يصح، لو علمها الأجرومية يصح، وهكذا. لكن على ما سبق إذا لم يكن عنده شيء. أيوة في الماضي أفتوها الآخر أبدا. يقول ألا يعد هذا الحديث دليلا في مسألة مختلف فيها في أصول الفقه، ويكون من فعمهم بدليل أن ذلك في شرع من قبل في قصة موسى وزواجه؟ ما في فرق، يعني شو المشكلة؟ يعني كل ما في منفعة صداق لها يصح، لكن اختلفوا في القرآن، فأنا لا يصح أن يكون القربة أجرا على ذلك، لكن جعل المسلم عوضا على تعليمه، لذلك قال علمها فعلمها بما معك في القرآن. وكيف نجمع بين هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج، والباء قدرة المالية، يعني من كان مقتدرا فليتزوج، ومن كان فقيرا له خيار، إما أن يصبر حتى يغنيه الله أو يتزوج كما في الحديث هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله عونهم، قالوا منهم الناكح الذي يريد العفاف. يقول هل في الحديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وأصرح من إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.